بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، بعد أن أتم الكلمات، تكلمنا حول الكلمات وقلنا هذه الكلمات هي التي جعلت من إبراهيم إماما للناس. إني جاعلك للناس إماما، وقلنا كون إبراهيم إماما هذا يعني أن كل من سيأتي من بعد إبراهيم لا بد أن يمشي على خطى إبراهيم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. فلا يقبل الله تعالى دينا من أحد إلا إذا كان على ملة إبراهيم. ثم لما قال إبراهيم ومن ذريتي، كانت هذه بمثابة إما دعاء وإما سؤال. فإن كان دعاء كأنه يقول له: واجعل من ذريتي أئمة للناس أيضا، اجعل من ذريتي أئمة للناس، فكأنه يقول حينما قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما، كأن إبراهيم يقول له: واجعل من ذريتي أئمة للناس أيضا. فرد الله عليه تعالى فقال: لا ينال عهدي الظالمين. وإما أن يكون إبراهيم قد سأل فيقول: أنا إمام للناس، فهل سيكون من ذريتي أئمة للناس؟ فرد الله تعالى عليه نفس الجواب، ماذا قال؟ لا ينال عهدي الظالمين. فسواء كان قوله أو أي قول إبراهيم ومن ذريتي سؤالا يعني دعاء أو سؤالا، فجواب الله تعالى له بنفس الطريقة، قال: لا ينال عهدي الظالمين. أي عهد؟ ومن هم الظالمون؟ العهد هو الذي تعهد الله تعالى به لإبراهيم أنه سيجعله إماما، وهذا عهد لكل من كان على ملة إبراهيم أنه سيكون إماما للناس. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل الله تعالى من ذرية إبراهيم من كان المتكلم فيهم في هذه الآية؟ بنو إسرائيل. بنو إسرائيل اختار الله تعالى منهم أئمة للناس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ما قال وجعلناهم. ليه؟ لأن من بني إسرائيل ما لا يصلح أن يكون إماما للناس، وهؤلاء هم الظالمون. إذن المعنيون بقول الله، بقول إبراهيم ومن ذريته، المعنيون هم ذرية إبراهيم. من ذرية إبراهيم؟ هم انقسموا على شقين، شق من إسحاق وشق من إسماعيل. أما الشق الذي من إسحاق فهو شق يعقوب الذي هو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب. فهؤلاء هم الأئمة الذين يعني هم الذين كان منهم الأئمة على مر القرون، وهؤلاء هم الذين كانوا معرض حديث سورة البقرة حتى الآية التي تكلم الله تعالى بها عن إبراهيم. كل معرض الكلام عن من كان؟ عن بني إسرائيل. بدأ الله تعالى بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فرهبون، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لا ينال عهدي الظالمين. فهنا جاء الجواب على تلك الآية: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فلما سأل الله تعالى وطالب الله تعالى بني إسرائيل أن يكونوا موفين بعهد الله، قال: إن وفيتم بعهدكم لله يوفي الله تعالى عهده إليكم. ما هو العهد؟ أن تكونوا أئمة للناس، أن تكونوا أئمة للناس. إذن من لم يكن على ملة إبراهيم ما كان إماما، ومن كان على ملة إبراهيم كان إماما. فجاء قول إبراهيم ومن ذريتي أي من الذين سيأتون من بعدي، كل من كان من بعد إبراهيم إماما كان من بني إسرائيل. فقال لا ينال عهد الظالمين، أي لن يكون من ذريتك من بني إسرائيل ممن ليس على ملتك إماما. وهذا الذي حصل. فكان كلما شذ رجل من بني إسرائيل ولو كان حبرا ولو كان راهبا ولو كان عالما ولو كان ولو كان ولو كان، كلما شذ رجل منهم عن ملة إبراهيم ماذا يحدث فيه؟ يذهب إلى أسفل السافلين، ولا يكون إماما للناس ولا يتبعه الناس، بل يكون من الأئمة المضلين. وأما الذين آمنوا كما وصفهم الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هؤلاء من الذين جعلهم الله تعالى أئمة للناس، حتى وصل الأمر إلى أن كل من كان في بني إسرائيل لا يصلح أن يخرج منهم إمام، فكانوا كلهم ظالمين، كانوا كلهم ظالمين. فرفعت الإمامة منهم وانتقلت إلى أناس آخرين هم كذلك من أبناء إبراهيم. يعني بقيت الإمامة في بني إسرائيل جيلا بعد جيل، كل رجل يأتي على ملة إبراهيم يرفعه الله فيجعله إماما، كل ما جاء يرفعه فيجعله إماما. فجاء منهم يوسف، وجاء منهم موسى، وجاء منهم هارون، وجاء منهم داود، ثم سليمان، ثم أئمة بني إسرائيل، حتى جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله وجعله إماما. ثم لما رفع عيسى من بقي في بني إسرائيل؟ شرار الخلق، لا يصلح أن يكون فيهم إمام. فماذا حدث؟ ارتفعت الإمامة والنبوة من بني إسرائيل وذهبت إلى بني إسماعيل. وفي الحالتين هم بني من بني من؟ من بني إبراهيم. فما خرجت عن ذرية إبراهيم الإمامة، ما خرجت عن ذرية إبراهيم، فانتقلت إلى الشق الثاني، فكان محمد عليه الصلاة والسلام ثم من بعده من الأئمة. وقد أبدل الله عز وجل هذه الأمة بأناس يعدلون في الإمامة من كان أئمة في بني إسرائيل. أئمة بني إسرائيل أكثرهم أنبياء، أئمة بني إسرائيل أكثرهم أنبياء، إلا أن الله تعالى ما أرسل نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا أعطاه؟ أعطاه ورثة للأنبياء، أعطاه علماء، أعطاه أصحابه، أعطاه التابعين، أعطاه من بعدهم، أعطاه أئمة، أعطاه علماء أحبار، أعطاه من أهل العلم من يصلحون لأن يكونوا أئمة للناس. هؤلاء يعدلون الأنبياء في وراثتهم للعلم وفي إمامتهم للناس، فيدخلون في قوله تعالى ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، هذا إجابة دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وهذا هو حال المؤمنين على مر الزمان، كل مؤمن لا يخرج من مكة وقد قضى منها وطرا إلا ويخرج وفي قلبه حسرة على تركها، لأن الله عز وجل جعل في قلوب المؤمنين حبا وشوقا وشغفا في البقاء فيها، وكلما تركها تمنى لو أنه يعود من يومه أو من شهره أو من سنته، وكلما زاد في الفراق عنها كلما زاد شوقه وزاد اشتياقه وزاد توقه لأن يعود إليها فيدخل فيها. وهذا من بركة دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل ما جعل في البيت أي في مكة أمرا يستدعي الشوق إليها إلا بيته، يعني واد غير ذي زرع، يعني ليس فيه ما يشتهى، ليس فيه خضرة، ليس فيه حمرة، ليس فيه زرع، ليس فيه أكل، ليس فيه نبات، ليس فيه شجر، ليس فيه ماء، ليس فيه شيء، لا أنهار تجري ولا يعني بحيرات ولا مناظر طبيعية ولا ولا ولا. بخلاف بيت المقدس مثلا، بيت المقدس جنة في الأرض، ففيها ما فيها من الخضرة وفيها ما فيها يكفي الطوب، شجر مشجر مزهو جميل وما إلى ذلك، وبربوة ذات قرار ومعين كما قال الله تعالى فيها. أما بيت الله الحرام ففي أرض جرداء قاحلة ليس فيها شيء، ليعلم الله من يريد أن يذهب إلى بيته أنه لا يذهب إلا له، لكي لا تختلط نية الذهاب إلى البيت في الله وفي غير الله. لا يذهب إلى مكة إلا ذاهب لمرضات الله، ما أحد يذهب لأمر آخر، لا يذهب إلى يعني مناظر، ولا يذهب إلى نزهة، ولا يذهب إلى استجمام، ولا يذهب إلى شيء آخر. حتى الطريق صعبة وموحشة ويعني فيها ما فيها من المخاطر، طبعا الآن ربما صار أفضل من ذي قبل، وهذا من بلاء الله لنا في هذا الزمان، أما من قبل فكان الأمر يعني فيه ما فيه من الشدة والشقاء وما إلى ذلك، وهذا كله بلاء للناس، ليعلم الله وليعلم الله الناس أن البيت لا يأتيه إلا من كان يحب لقاء الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الأمن هنا إنما كان لأن العائذ بالبيت عائذ برب البيت. دائما في يعني عادة عند العرب، وهذه العادة معروفة عن كل أصحاب الشيم، أنك إذا كنت عامل عملة وكنت في بيت رجل صاحب شرف وشهامة ومروءة، أول ما تقوله إذا ما أتاك الآتون لأخذك وللقصاص منك تقول يا فلان أنا في بيتك. مجرد ما تقول أنا في بيتك صاحب الشرف يقيم الدنيا ويقعدها من أجلك. كلمة أنا في بيتك يعني خلاص أنت في حمى. إذا كان صاحب البيت صاحب شرف لا يقبل أن يؤخذ رجل ولو كان يعني كما يقال عامل عملة، لما يخرج من بيتي يفعل معه ما تشاء، هكذا يقول، طالما هو في بيتي فهو مؤمن. فكيف ببيت رب العالمين؟ كيف إذا كان في حرم الله عز وجل وفي مكان لا يأمن أحد في غيره كما يأمن فيه؟ فإذا دخل البيت فهو آمن، آمن حتى ولو كان قد عمل يعني الموبقات، حتى ولو كان قتل الناس، حتى ولو كان كل هذا يشفع له ما دام في بيت الله تعالى، ما دام في حرم الله تعالى. فإذا خرج حينئذ بكل حادث حديث. طيب، قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل مقام إبراهيم مصلى، ما اقترحه يعني خطرت على باله، فهو عمر وما أدراك. عمر لما يتكلم يعني اعلم أنه فكر فيها أياما وقلب فيها يعني بكل الطرق، فضلا عن أنه مكلم محدث من قبل ربه سبحانه وتعالى. عمر لولا أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان عمر نبيا من بعده عليه الصلاة والسلام، مكلم محدث يعني ملهم، بمعنى أن الله عز وجل يجري الحق على لسانه وقلبه كما قال صلى الله عليه وسلم، لو كان نبي من بعدي لكان عمر، لو كان نبي من بعدي لكان عمر. قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم أناس ملهمون محدثون، وإن يكن في أمتي منهم فهو عمر. وكما رأيتم أن عمر وافقه ربه في كلمات تكلم به عمر بها عمر، وأنزل الله بها قرآنا في شأن الأسرى وفي شأن الصلاة على المنافقين وفي شأن النساء وفي شأن مقام إبراهيم. فقال عمر هل اتخذنا يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى؟ ليه؟ فيها يعني فيها شيء، يعني لما يتخذ الناس من مقام إبراهيم مصلى؟ ما الحرم كبير، لما يكونون خلف مقام إبراهيم؟ ولما يقول نتخذ من مقام إبراهيم مصلى يعني نصلي خلف المقام. ليه؟ لأن إبراهيم إمام للناس، ولا يعد الإنسان تابعا لإمامه إلا إذا كان خلفه، يكون وراءه. أما من صلى أمام الإمام فصلاته باطلة، صح هيك الدين. فمن كان مؤتما بإبراهيم فليصلي خلف المكان الذي قام به إبراهيم. فلما قال هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، أنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس. نعم، نحن في يعني كثير من المسائل نخشى أن نتكلم فيها من باب بالتفصيل، لأننا إن شاء الله تعالى يعني في القريب العاجل، ربما في الأسبوع القادم أو الذي بعده على أبعد تقدير، سيكون لنا يعني لقاء في معاني الحج، لقاء خاص نتكلم فيه عن معاني الحج من أول المناسك إلى آخرها، كل منسك أصله وأسراره ولطائفه ومعانيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصح يعني بشدة أن يعني تستمعوا لهذا، فإن فيه ما لا يعلمه، لا أقول كل الحجيج، وإنما كلهم إلا قليلا. طيب، فالحج قبل معرفة هذه الأسرار يختلف كثيرا عن الحج بعد معرفتها. قطعا الحج قبل هذه الأسرار يختلف عن الحج بعدها، ومن حج قبل هذا سيرى أن الحج بعد هذا مختلف، سيشعر بالحج بأمور ما كان يشعر بها، وسيعلم أمورا ما كان يعلمها، وسيعني يتصرف في الحج بتصرف ما كان يتصرف فيه. وهذا كله مما كان يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه قولا وعملا. يعني ربما يكون بين مغرب عشاء، إما سبت وما أحد، في تفسير في وقت ابن كثير، بما أنه جاءت مناسبة، يعني نحن الآن في آية الحج أو في آية إبراهيم، وهذا يعني أكثر أحسن مناسبة. إيه، هذا من باب يعني من باب التعميم، أن مقام إبراهيم بمعنى أن المكان الذي كان إبراهيم قد شرع فيه الحج فجعله الحرم كله، يعني جعل المناسك كلها من باب مقام إبراهيم، لكن الأصل هذا من باب التعميم. طبعا يجوز، طبعا تجوز، لكن إذا كنت تريد أن تعبر عن اهتمامك بإبراهيم تصلي خلف المقام، هذا الاهتمام الصحيح، تكون أنت متبعا مأموما بإبراهيم. هذا صح، تقصد أنه أبعد عن الكعبة منه؟ نعم، سواء كنت في الجهة الجهة ولا هالجهة، لكن كلما كنت أقرب إلى مقام إبراهيم كلما كنت أقرب إلى أولي النهى، والآن لياليني أولو الأحلام والنهى، فكلما كنت أقرب إلى مكان الإمام كلما كنت أولى بالاهتمام. صح، لا يصار مسألة سيل مش أكثر، يعني مسألة سيل في الفترة الأولى، سيل مسألة الفترة الثانية صار في ازدحام فنقل، والمسألة مش يعني ما هي منزلة، مكانه ليس عبرة، الاهتمام به هو العبرة. ما وهو ينبغي للإمام أن يصلي خلف المقام، هذا أولى له. لو صلى ليأتم بإمامه الحقيقي، بإمامه الواقعي. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله وعهدنا، مع أن العهد لا يعدى بإلى، يعني وعهدنا إلى، هذا يعني أن في الكلام تضمينا، والتضمين أن العهد إنما كان متضمنا للوحي، فكأنه يقول عهدنا وأوحينا إلى إبراهيم، عهدنا وأوحينا إلى إبراهيم، فكان العهد إيحاء من الله أو وحيا من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم أن وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. معنى طهرا بيتي، أولا تقدم معنى أمر الله عز وجل لإبراهيم ولإسماعيل ببناء البيت، والأمر كان أصالة لإبراهيم وهو الذي عرض البناء على إسماعيل، فبدأ ببناء البيت، ثم لما اكتمل بناء البيت أذن إبراهيم بالناس، فقال الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل، لإبراهيم أصالة ولإسماعيل نيابة، قال أن طهرا بيتي. طهرا هذه إما أن تكون على بابها الحسي، وإما أن تكون على بابها المعنوي، إما أن تكون الطهارة حسية، وإما أن تكون الطهارة معنوية. فالطهارة الحسية هي تجنيب البيت كل ما لا يليق به حسا من نجس ودنس وأذى ونحوها مما لا يليق بوجوده في البيت الحرام. أما الطهارة المعنوية فهذه تكون على ضربين أيضا. الضرب الأول ما لا يليق أن يكون في البيت مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فكل صنم وكل حجر وكل تمثال وكل نصب وكل شجر يعبد من دون الله عز وجل في البيت، هذا كله ينبغي أن يزال. وهل كان في البيت ما من هذا في شيء؟ نعم، كان قوم نوح، وقوم نوح على الصحيح كانوا عند البيت الحرام، قوم نوح على الصحيح كانوا عند البيت الحرام، يعني كان مكان إقامتهم عند البيت الحرام، وكانت يومها قواعد البيت معروفة معلومة واضحة، وكانوا يعلمون ويعرفون أن هذا هو بيت الله. فكان مقام نوح وسكن نوح وقومه عند بيت الله الحرام، فلما كفر قومه وكذبوه وأنجاه الله تعالى في الفلك وجاء الطوفان، محيت آثار ذلك البيت وطمست آثار ذلك البيت. طبعا السفينة اللي ركبها نوح والذين آمنوا معه وأنجاهم الله تعالى ذهبت من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، ذهبت من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، وهذه رحلة البشرية كلها، رحلة البشرية هي ذهاب من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، هي إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. ورحلة الناس كلهم هي رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أن المكة ماذا تسمى؟ أم القرى، يعني هي التي بدأت منها القرى، يعني هي التي بدأ منها الناس، يعني ما عاش أحد في الأرض في مكان قبل مكة، فهي أم القرى. طيب، ويوم القيامة أين يحشر الناس؟ في بيت المقدس. فرحلة البشرية كلها من بيت البيت الحرام، مسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى، وكذلك فعلت سفينة نوح، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء. فكانت ما زالت هناك آثار للأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كان لا زال لهم آثار موجودة حول البيت. فأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بأن يزيلا كل هذه الآثار وكل هذه الأصنام وألا يتركا من ذلك شيئا عند بيت الله المحرم. هذا الضرب الأول من التطهير المعنوي. الضرب الثاني من التطهير المعنوي ألا يبنى البيت إلا طاعة لله وحده، وألا يكون البيت إلا لله وحده، يعني بناء البيت ابتداء لله، والبيت لن يكون إلا لله، يعني بداية البيت سيكون الإخلاص في البدء وفي البناء، هذا أمر مطلوب، فهذا من التطهير، لأن البيت الذي يبنى وفي نية بانيه شيء أو ريب أو دنس أو شرك أو نحوه، هذا بيت لم يطهر، لأن في نية من بناه شيء. ثم حينما يبنى البيت لمن سيكون؟ سيكون لله، يعني لن يطاع فيه إلا الله، ولن يعبد فيه إلا الله، ولن يقصد فيه إلا الله، ولن يلجأ فيه لغير الله، ولن ولن ولن، هذا كله كان المقصد الأول من بناء البيت، وهذا من التطهير. فإن بيتا يبنى حتى ولو بني لله إذا فعل فيه ما لا يرضي الله فهذا من النقص في الطهارة في تطهير البيت، فينبغي أن يطهر البيت من كل شيء. قال أن طهرا بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. من هم الطائفون والعاكفون؟ الطائفون هم الذين يطوفون في البيت، وقيل هم الذين يطوفون في الأرض. كيف؟ يعني الطائفين هم الذين جاءوا طائفين، يعني هم الذين كانوا في بلدانهم في بيوتهم وجاءوا إلى البيت طائفين، فعبر عن الطائف عبر بالطائفين عن صنفين من الناس، عن صنف يطوف ضمن البيت وعن صنف جاء من خارج البيت بكلمة الطائفين. العاكفون من؟ كذلك مقابل الطائفين ضمن البيت هناك عاكفون ضمن البيت، من؟ الذين يجلسون في الحرم إما لذكر أو لقراءة أو لعلم أو لدعاء أو هذا ما اسمه عاكف، هذا عاكف، قد يكون مجاورا بمعنى أنه اتخذ له مسكنا في الحرم يعني قريبا من المسجد، وإما أن يكون جاء ومكث في مكانه فجلس يوما يومين ثلاثة أيام أربع عشر شهر شهرين سنة، فجلس يعبد الله تعالى ويذكره ويتعلم ويذكر ويطوف، فهذا اسمه عاكف. والعاكف مقابل الطائف الذي أتى من بعيد من هو؟ أهل مكة. العاكف مقابل الطائف الذي أتى من بعيد من؟ أهل مكة. أهل مكة عاكفون بالنسبة للطائفين الذين جاءوا من خارج البيت، فهؤلاء الذين عكفوا في المسجد الحرام يعني سكنوا في المسجد الحرام، سواء كانوا أهل مكة أصالة أو استوطنوا مكة وصاروا من أهلها، كل هؤلاء عاكفون، كما قال تعالى سواء العاكف فيه والباد. العاكف فيه اللي هو الساكن فيه، والباد البعيد اللي هو لا يسكن فيه وإنما أتى من بعيد. كلاهما أمر الله تعالى نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يطهرا البيت لأجلهم. قال والركع السجود، فزاد على ذلك من كان في البيت لا طائفا ولا عاكفا لكنه راكع ساجد، هذا إذا كان في البيت، يعني هذا في مقابل الطائف والعاكف في البيت. طيب الركع السجود في مقابل الطائف والعاكف خارج البيت من هو؟ الركع السجود في بيوتهم، قد طهر البيت لهم حتى إذا ما أرادوا حج البيت يأتونه طاهرا. فهم صار عندنا كم صنف من الناس في الطائفين والعاكفين والركع السجود؟ ها؟ إذا فصلت الركوع عن السجود صار 8، لكن طيب 6، فصار عندنا 6، عندك الطائف في البيت والطائف من خارج البيت، الطائف في البيت والذي يطوف حول البيت، والطائف من خارج البيت والذي طاف من بيته إلى البيت. العاكف في البيت والذي جلس لا يطوف في البيت وإنما جلس لغاية من الغايات، والعاكف من خارج البيت نسبة إلى الطائف من خارج البيت هو الذي استوطن في مكة إما أصالة وإما بعد سفر. والركع السجود إن كانوا في مقابل الطائفين والعاكفين في البيت فهم الذين يصلون في البيت، والركع السجود في مقابل الطائفين والعاكفين من خارج البيت هم الركع السجود في بيوتهم، فطهر الله البيت لهم فيما إذا أرادوا الإتيان إلى البيت حاجين فيكون البيت مهيئا لاستقباله، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طيب نقف هنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.